من عادات بعض البلاد الإسلامية أن يقوم الرجل لعروس يقدم الرجل لعروس شبكة عند الزواج منها، ومنها خاتم، أحدهم أن الرجل الثاني للمرأة وينقص على الخاتم اسمه. فهل هذا تشبيه بالعروس؟ لا ينبغي أن يشبه بأعداء الله، ينبغي الإيمان يشبه بأعداء الله. إن كان من عادة أعداء الله فينبغي لأهل الإيمان يشبهه بلا في خاتم ولا في العين. ولا يجوز الرجل يلبس الخاتم الذي يسمونها دبلة من الذهب، الذهب حرام على الرجال، خواتم الذهب محرم على الرجال، وخصوصا عن خواتم الذهب. ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزع وطرح عليه الصلاة والسلام، وقال يعني بوعاده من ذرة من النار في ضعف في يده. هذا يدل على تحريم خواتم الذهب وأنها من كبائر الذي كان فيها الوعيد بالنار. ولا ينبغي تشد في أعداء الله لا في الأعراس ولا في غيرها، ولا ينبغي يكتب اسمه المرأة، ولا ينبغي اسمه اسم المرأة في خاتمه، بل يكتب اسمه خذ من اكتب المرأة في خاتم. هذا شده بأعداء الله لا يجوز، هذا يبين وضعف وتقصير لا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.